الله فيكم فضيلة الشيخ، هل حكم الصلاة للمنفرد خلف الصف شامل للفرض والنفل؟ ظاهر الحديث العموم أنه إذا صلى فإنه يعيد صلاته مطلقا، لكن في قوله استقبل الصلاة، لكن لما كانت النافلة ليست واجبة أصلا فإنه لا يطالب بإعادتها، ويحمل قوله استقبل الصلاة على أنه كان في فريضة وراء النبي صلى الله عليه وسلم. وقال بعض العلماء النافلة من شرع فيها فإنها تنقلب فريضة، واستدلوا بقوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم، واستدلوا بقوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله. الإجماع منعقد على أن نافلة الحج والعمرة، من دخل في الحج نافلة وفي العمرة نافلة، أنه بالإجماع يجب عليه الإتمام لورود آية البقرة التي سبقت الإشارة إليها وأتموا الحج والعمرة لله. وأنه ليس من حق أحد أحرم بالحج والعمرة إذا وجد الزحام ولو كانت نافلة أن يقطع حجه أو يقطع عمرته، بل هو محرم إلى يوم القيامة ويلزمه إتمام النسك، لأن الله أمر بالإتمام، ويستوي في ذلك الفرض والنافلة. ولكن في الصلاة فيه خلاف، فبعض العلماء يقول عندهم قاعدة الشروع في النوافل يصيرها فرائض، الشروع في النافلة يصيرها فريضة. قالوا إذا كبر تكبيرة الإحرام ودخل في النافلة فقد أوجب على نفسه كالنذر، في الأصل ليس بواجب، فإذا نذر وتلفظ بالنذر لزمه، والطلاق ليس بواجب فإذا تلفظ به لزمه، والعتق ليس بواجب عليه فإذا تلفظ به لزمه. قالوا فإذا دخل في الصلاة فقد لزمه إتمامها. فعلى هذا القول إذا كان يرى المصلي أن النافلة تصير فريضة بالشروع، فإنه إذا حكم ببطلانها خلف الصف يعيدها، والله تعالى أعلم.